بسم الله الرحمن الرحيم. ألف كتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. الله الله. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يوسف لأبيه يا 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك. ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل. من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين.

لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. والله المستعان على ما تصفون. والله عليم بما يعملون. والله عليم بما يعملون. Oh, my God. والله عليم بما يعملون. والله عليم بما يعملون. والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتريه من مصر لامرأته الله.

وأغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله وراودته التي هو في بيتها وغلقت الأبواب وقالت ائت لك قال معاذ الله وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت أيت لك قال معاذ الله وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت وأما بها لولا أريب برهان ربي كذلك لنصرف عنه ولقد همت به وأما بها لولا أريب برهان ربي كذلك لنصرف والفحشاء المخلصين. واتفق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أليم. قال هي راودتني عن نفسي. وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أليم. قال هي راودتني عن نفسي. وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين.